إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى برحمته قطع أعذار الناس جميعا، فلا تقوم لأحد على الله رب العالمين حجة، لأن الله تبارك وتعالى أرسل الرسل ونبأ الأنبياء وأنزل الكتب ووضح السبيل بحيث لا تشتبه ولا تلتبس، فلا يقوم لأحد عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة حجة بعد إرسال المرسلين وإنزال الكتب من لدن رب العالمين حتى قطعت أعذار المعتذرين. وقد شاءت إرادة الله تبارك وتعالى إذ خلق الخلق في الأرض وهو بهم أعلم أن يرسل إليهم من أنفسهم رسلا مبشرين ومنذرين، وجعل الله تبارك وتعالى المرسلين من جنس الناس، فلم يرسل ملائكة ولم ينزل علينا من لدنه جلت قدرته من غير البشر من يحمل الرسالة ويؤدي الأمانة. وقد شاءت إرادة الله تبارك وتعالى أن يكون محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم خاتم رسل الله إلى خلق الله في أرض الله. وجاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على موعد مع الزمان والمكان، إذ وصلت العقول البشرية إلى مدى لم تصل إليه من قبل على امتداد عمر الدنيا وتطاول أعصار الناس في الوجود. فجعل الله تبارك وتعالى معجزة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم باقية يتحدى بها الخلق جميعا في جميع الأعصار وفي جميع الأقطار، ما اختلف الليل والنهار حتى يرث الأرض العزيز الجبار. وشاءت إرادة الله جل وعلا أن يجعل نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثلا كاملا، فجاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالشرع وفيه تفصيل الأمر والنهي، وطبق الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الذي جاء به، وهذا من دلائل الإعجاز في هذا الدين ومن أكبر علامات صدق سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلم يكلفنا الله تبارك وتعالى بشرع مثالي خيالي لا يمكن أن يتحول إلى واقع عملي، وإنما كلفنا الله تبارك وتعالى بشرع يقبل التنفيذ والتطبيق في أرض الله رب العالمين ما بقيت السماوات والأرض. ثم أقام لنا من أنفسنا سيدنا ونبينا وخليل ربنا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليقيم الله تبارك وتعالى به الدين تطبيقا وتنفيذا وعملا، لكي يقطع الله رب العالمين أعذار المعتذرين إذا ما وقفوا بين يدي رب العالمين في عرصات القيامة يقولون إنهم لم يكونوا يستطيعون أن يقيموا دين الله في أرض الله. فأقام الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم الدين، وطبق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحكام الشرع المتين، وكان قرآنا يتحرك على الأرض بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإن المسلم الحاذق الواعي البصير الذي يهتم بأمر آخرته ويلتفت إلى مصيره الدائم الباقي السرمدي، المسلم الذي هذا الوصف وصفه، ينبغي عليه أن يكون بحاتا يفتش في أحوال نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كل حين وحال. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنته كما في سيرته يتبدى في عمله وفي قوله وفي حركته وسكونه وفي قيامه وقعوده وفي سلمه وحربه وفي يقظته ومنامه وفي طعامه وشرابه، يتبدى في ذلك وما فوق ذلك أحواله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذ هو المثل الكامل والأسوة التي يحتدى بها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن أراد أن يقيس فعنده المثل الذي يريد أن يقيس عليه، ومن أراد أن يعرف أين هو، أين هو من دين الله تبارك وتعالى عقدا وتنفيذا وعملا، فلينظر إلى حال نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم ليضع نفسه موضعها. وكلما زاد المرء بصيرة بأحوال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ازداد معرفة بالدين وإقبالا على رب العالمين، وأشرقت في قلبه أنوار هذا الدين المتين، واستطاع أن يكون فاهما وواعيا لمتغيرات يمكن أن تطرأ على الحياة، على الحياة الروحية حينا، وعلى الحياة المادية حينا، وعلى جملة العلاقات بينه وبين المخلوقات في أكثر الأحايين. ومعنا مثال من أمثلة حياة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو مثال متفرد لأن الله جلت قدرته جعله خاتمة لفاتحة فتحت، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبدى فيه أمورا ووضع فيه علائم وأقام فيه بينات. لما فتح الله رب العالمين على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والمسلمين معه مكة زادها الله شرفا في السنة الثامنة من الهجرة في شهر رمضان، ودخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم البيت الحرام وأزال الأوثان، ودعم الله رب العالمين دعائم الإيمان في جميع القلوب في جميع الأركان. لما وقع ذلك كان هنالك في الجزيرة قوتان كانت ثقيف بالطائف، وكانوا قوما لهم أنفة ولهم غلبة ولهم منعة، وكانوا عربا خلصا يأبون الضيم ولا يذلون أنوفهم لأحد، وإنما فيهم شموخ وفيهم عدم انكسار. فهذه قوة وكانت قريبة من مكة التي مكن الله رب العالمين فيها لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما هوازن فإنها قبيلة كبيرة لها بطون وفيها غلبة وأنفة ومنعة وعدم انكسار أيضا. وبعض المؤرخين من كتبة السير المتقدمين يقولون إن هوازن كانت تعد العدة وتحزب الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم منذ خرج من المدينة قاصدا مكة لفتحها زادها الله شرفا. وبعضهم يقول إن هوازن ومعها ثقيف، ومن هنالك من قبائل العرب التي دخلت في حلف هاتين القبيلتين الكبيرتين أعدوا العدة للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد فتح مكة، لأنهم أحسوا صادقين بأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ أزال قواعد الكفر والشرك والطغيان من البلد الحرام لن يهدأ له بال صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى يقضع كل الكفار في الجزيرة لدين الله رب العالمين. فحزبوا الأحزاب وجمعوا الجموع وأعدوا العدة للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما فتح الله رب العالمين مكة فتحت بغير قتال، ولم يأذن الله رب العالمين لأحد قبل محمد بالقتال في مكة إذ هي بلد حرام إلا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ساعة من زمان. ولما بلغ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن سعد بن عبادة رضي الله عنه وكان على لواء من الألوية قال اليوم يوم الملحمة، اليوم تستباح الحرمة، فلما بلغ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك نزع منه اللواء وجعله في يد ولده قيس بن سعد بن عبادة، وصحح الرسول صلى الله عليه وسلم الوضع فقال اليوم يوم المرحمة، اليوم يوم المرحمة، وهو نبي الرحمة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن كسب الله رب العالمين أنوف من كان هنالك من قريش، ولم يغنم الذين جاءوا مع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من المهاجرين والأنصار ومن كان معهم، لم يغنموا شيئا من الغنائم، لأن الله تبارك وتعالى لم يبح القتال هنالك. هاتان مسألتان. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاءه النبأ أن هوازن قد أعدت العدة واجتمعت معها ثقيف والقبائل. كان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد دخل مكة في 10,000 من المهاجرين والأنصار ومن هنالك ومن لحق بهم من أهل القبائل من غير المهاجرين والأنصار، 10,000. وهنا مسألة عظيمة جدا. لما دخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مكة وكان ما كان من أمر قريش، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم، قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. دخل في دين الله رب العالمين منهم أقوام، وهؤلاء يسمون بمسلمة الفتح، هؤلاء مسلمة الفتح، هم حديث عهد بكفر، كما قال أبو واقد الليثي فيما يأتي ذكره إن شاء الله رب العالمين، كانوا حدثاء عهد بكفر. الإيمان لم يستقر بمعالمه في القلوب بعد، وإنما دخلوا في دين الله رب العالمين يوم الفتح وهؤلاء مسلمة الفتح. جاء النبأ إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سبب هذه الغزوة أن ثقيفا وهوازن ومن اجتمع إليهما من القبائل، وكانوا قد بلغوا 20,000، بلغوا 20,000، كان من هوازن 4,000، واجتمع إليهم من قبائل العرب من العدد ما بلغ 20,000، اجتمعوا لقتال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه لما سمع باجتماعهم قرر المسير إليهم، لأنه ما غزي قوم في عقر دارهم إلا ذلوا، ما غزي قوم في دارهم إلا ذلوا، إلا وقعت عليهم المذلة وأصابهم الذل والهوان. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخذ بزمام المبادرة وقرر أن يخرج إليهم، وخرج. خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لست ليال خلون من شهر شوال في السنة الثامنة من الهجرة. وكان هؤلاء الذين اجتمعوا للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذين بلغوا 20,000 كان على رأسهم رجل من هوازن في حدود 30 من العمر، هو مالك بن عوف النصري، ملكوه أمرهم. وأما ثقيف فكان عليها كنانة بن عبد ياليل الثقفي، فكان قائدا على ثقيف خاصة. وأما القيادة العامة، القيادة العامة كانت في يد مالك بن عوف النصري. وهذا الرجل يبدو أنه كان غير مجرب كما قال له دريد ابن الصمة فيما بعد، فإن الرجل أمرهم بأن يخرجوا جميعا وأن يأخذوا النساء والأطفال والأنعام والأموال، وأن يخرجوا جميعا للقاء رسول ربنا المتعال. فخرجوا جميعا، وخرج معهم دريد ابن الصمة، وكان فارسا في شبابه وقوته لا يشق له غبار، ولكنه في ذلك الأوان كان قد بلغ 120 سنة. وأكثر روايات أصحاب السير على أنه بلغ 160 سنة، وكان قد عمي فكان لا يبصر شيئا، فحملوه على شبه هودج مكشوف وخرج معه. ونزل مالك ابن عمرو النصري بمن معه من الجنود 20,000، والشياه والأبقار والحمير والإبل والأموال والنساء والذرية، نزلوا جميعا في واد يقال له حنين. فأما وادي حنين فإنه على 3 ليال من مكة من جهة عرفات، على بعد 14 ميلا من مكة زادها الله رب العالمين شرفا، والميل 48,800 من الأمطار، يعني كيلو متران إلا قليلا. على 14 ميلا من مكة من جهة عرفات يقع وادي حنين. نزل مالك بن عوف النصري بمن معه من هوازن وثقيف وقبائل العرب في هذا الوادي، وجاء دريد ابن الصمة فسمع أصواتا منكرة، فقال أي واد هذا؟ أي مكان هذا؟ كان قد كف بصره. فقالوا هذا وادي حنين. فقال نعم مجال الخيل هو، نعم مجال الخيل هو، ليس بحزن ضرس ولا بسهل دهس. ليس بحزن أي ليس بصعب، ضرس يعني فيه حجارة كالأضراس مسننة، ولا هو بالسهل الدهس أي الذي تتفكك فيه الرمال ولا تتماسك فلا تثبت فيه الخيل بقوائمه، فنعم مجال الحرب هو. ثم سأل قال ما لي أسمع بكاء الصغير ورغاء الإبل ويعار الشاء وتغاء الغنم، ما لي أسمع هذه الأصوات المنكرة ونحن في مجال حرب؟ فقالوا لدريد بن الصمة وإنما كان يخرج معهم أو يخرجونه من أجل أن يتبركوا برأيه وكان مجربا. فقالوا إن مالكا قد أمرنا بأن نحمل ذلك كله معنا. فقال أين مالك؟ قالوا هو ذا. ثم أتي بمالك فكان بين يديه، قال يا مالك ما لي أسمع رغاء البعير وتغاء الأغنام ويعار الشاء وبكاء الصغير، ما هذه الأصوات المنكرة؟ قال إنما أمرتهم بأن يحملوا نساءهم وأنعامهم وأموالهم فيجعلوا ذلك كله خلفهم حتى يقاتل كل رجل منهم عن عرضه وماله. فقال راعي ضأن والله، راعي ضأن والله، أنت راعي ضأن، يعني ليس لك في الحرب، أنت راعي ضأن، أنت راعي، اذهب إلى المرعى ودع هذه الحروب للرجال المجددين الذين يحسنون هذا الأمر. قال راعي ضأن والله إن المنهزم لا يرده شيء، إن المنهزم لا يرده شيء، ووالله ما زدت على أن فضحت نفسك وقومك، ولكن ارفع هؤلاء إلى أعالي الأماكن والق القوم على ظهور الخير، فإن كانت لك الغلبة عليهم فذلك، ويأتيك مددا من خلفك، وإن كانت عليك لحقت بأهلك ومالك ولم تصبك معرة ولم ينزل بك عار. فأبى مالك، وهي إرادة الله تبارك وتعالى، أبى مالك إلا أن ينفذ الرأي الذي كان قد أخذ به بدءا، قال والله لا أعود في رأي رأيته. وأقبل عليه دريد يلومه ويعنفه رجاء أن يعود عن رأيه هذا، فأبى إلا أن يمر فيه كالسكين في قطعة الزبد، وأقسم إما أن تنفذ هوازن ما ارتآه من رأي، وإلا، وأخرج السيف من غمده من جرابه فجعل المقبض على الأرض والنصل وذباب السيف طرفه الذي يضرب به، فجعل طرف السيف إلى أعلى والمقبض على الأرض، وأقسم بالله يا معشر هوازن لتطيعنني أو لأتكئن على هذا السيف حتى يخرج من ظهري. فقالوا أطعناك، فأطاعوا. فهو عندما نظر هذا النظر كان ربك جلت قدرته يريد أن يجعل لهذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مدخلا في أمر آخر ستراه بعد حين بفضل الله رب العالمين. المهم، نزل الرجل بوادي حنين وكان فيه هبوط وانحدار، كان فيه هبوط، أرض منحدرة، فإذا نزل الإنسان فيها لا يستطيع أن يتماسك بدءا، وفيه انحدار، وفيه مضائق جعل فيها كماء، ثم أرسل رسله لكي يخبروا خبر جند محمد صلى الله عليه وسلم، فأرسل ثلاثة من الرجال، فدخلوا قريبا من معسكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وجنده، ثم عادوا إلى مالك في هيئة منكرة. قال ما لكم؟ لا يتماسكون رعدة وانتفاضا وخوفا. قال ما بكم؟ قال والله إن الأمر لجد ولا يقوم في وجوه هؤلاء القوم أحد أبدا. قال كيف؟ قال رأينا قوما بيضا على خيل بلق، والملائكة نزلت بالنصرة في هذه الغزوة كما نزلت في غزوة بدر، فقالوا رأينا قوما بيضا على خيل بلق، ووالله ما هو إلا أن رأيناهم حتى ما استطعنا أن نتماسك. فقال إنما أنتم من أهل الجبن، فزجرهم وقال ابغوني أشجع رجل فيه، فجيء برجل شجاع، فقال اذهب فانظر حال قومي محمد صلى الله عليه وسلم وعسكره. فعاد الرجل على الهيئة المنكرة التي عاد عليها من قبله من رسل مالك بن عوف النصري، ومع ذلك أبى إلا أن ينفذ أمره. إن ربي لطيف لما يشاء، إن ربي لطيف لما يشاء، يعني يصل إلى ما يريد أن يصل إليه بأسباب خفية لا يستطيع الإنسان أن يلحظها أول وهلة، وما هو إلا أن تتتابع النتائج شيئا فشيئا حتى يصل الإنسان في المنتهى إلى النتيجة العظمى ويقف مشجوها متحيرا، كيف؟ إن ربي لطيف لما يشاء. هذا معسكر الكفار والمشركين. نعود إلى نبينا الأمين صلى الله عليه وسلم وما نفارقه أبدا. عبأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جنده، فخرج العشرة الآلاف الذين جاءوا معه من المدينة فاتحين، ومعهم 2000 من مسلمة الفتح، ونما إلى علم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما كان يعده مالك بن عوف مع هوازن وتقيب، فأرسل رجلا من أصحابه هو عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي، فقال يا عبد الله انظر لنا خبر القوم، فذهب ثم عاد إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بخبره. وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندما عبأ الجموع وخرج معه 12,000 لم يجتمع له من قبل مثل هذا العدد. هذا أول جند يصل إلى هذا العدد في صدر الإسلام مع النبي الهمام صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى إن واحدا منهم، بعضهم يقول إن الذي قال هو الرسول، وبعضهم يقول إن الذي قال أبو بكر، وبعضهم يقول قالها قائل، لما نظر إلى تلك الجموع قال: لن نغلب اليوم من قلة، لن نغلب اليوم من قلة. إن أخذت على المحمل السيئ فهو مستكثر للعدد مستنصر به، وفي هذه الحالة لا يمكن أن يكون القائل هو الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر. وإن أخذت على أننا أخذنا بالأسباب وجمعنا الأسباب من جميع النواحي وتمكنا منها، فإذا لو جاءتنا الغلبة فستأتينا من القلوب لا من الأجساد والاستعداد، فهذا محمل حسن. فلو أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها على هذا النحو هو تذكير للمسلمين بإخلاص النية لله رب العالمين مع كمال التوكل على قدرة الله رب العالمين. لن نغلب اليوم من قلة. ثم خرجوا مع المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان رجل من أشراف مكة هو صفوان ابن أمية، وكان أبوه قد قتل كافرا كما هو معلوم، وصفوان رضوان الله عليه كان في هذه الفترة يراود نفسه على الإسلام والكفر، يعني أعطاه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسحة، وأعطاه مهلة ينظر فيها رأيه أيدخل في الدين أم يظل على كفره. فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا أبا أمية، بلغنا أن عندك أدرعا، أن عندك دروعا ونحن نريد تلك الدروع. فقال: أغصبا يا محمد صلى الله عليه وسلم؟ أغصبا؟ تأخذها مني غصبا؟ فقال: لا، ولكن عارية مستردة مضمونة، عارية مضمونة، عارية نأخذها منك استعارة، عارية مضمونة، يعني لو أن شيئا منها تلف فنحن نعطيك بدله، فهذا معنى الضمان. فقال: نعم إذن. فأعطى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم 100، أعطاه 100 من الأدرع، وطلب منه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يحملها للمسلمين إلى مكان المعركة، إلى ساحة المعركة، ففعل الرجل. وطلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من نوفل ابن الحارث ابن عبد المطلب ابن عمه، طلب منه رماحا، فأعطى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم 3,000 رمح، وتبسم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: لك أني أرى رماحك هذه تقصم ظهور المشركين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وخرجوا على بركة الله. نزل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على مشارك حنين، وجعل رجلا من أصحابه رضوان الله عليهم جميعا حرسا يقوم على شأن الحراسة بالليل. وقع أمر ينبغي أن يلتفت إليه المسلمون التفاتا قويا ويعكفوا عليه دهرا لكي يتأملوا فيه ولكي يستخلصوا منه النتائج والعبر. ما هو؟ عن أبي مرثد الغنوي رضوان الله عليه فيما أخرجه الإمام أحمد في مسنده، والترمذي والإمام النسائي كذلك في السنن الكبرى، وأخرجه عبد الرزاق في المصنف، وغير هؤلاء في دواوين الإسلام بإسناد صحيح، قال: خرجنا مع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، ونحن حدثاء عهد بكفر. الجيش الذي جاء مع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لفتح مكة كان على قلب رجل واحد، كانوا خالصين مخلصين لله رب العالمين. هنا حدث تخليط، هنا مازج هؤلاء المخلصين أقوام كانوا على كفرهم مقيمين وخرجوا من أجل أن يتأملوا في هذا الحال الذي خرج إليه نبي ربنا المتعال سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فتحرير استقامة الصفوف ونفي الخبث من أولى الأولويات وأهم المهمات عند اللقاء وعند الصراع. قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وكان للمشركين شجرة عظيمة يقال لها ذات أنواط، فمررنا على شجرة عظيمة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. كان للمشركين سدرة عظيمة يقال لها ذات أنواط، يذهبون إليها في كل عام يوما، يجعلون فيها المسامير ويجعلون عندها الخرق ويعلقون فيها السيوف ويعكفون عليها يوما ويقدسونها ويذبحون عندها قرابين. فلما مر هؤلاء الحديث عهد بالجاهلية والكفر ولم يتمكن دين الله رب العالمين من قلوبهم على الوجه المرضي عند ربنا جل وعلا، قالوا: وما المانع أن يكون لنا كما لهم ذات أنواط؟ فلما مروا على شجرة عظيمة قالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، قلتم كما قال قوم موسى من قبل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون. إنها السنن لتركبن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شبه ما طلبوه منه بهذا الذي طلب من موسى صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. ماذا كان؟ أقام الله رب العالمين البرهان دامغا على صدق موسى وكذب فرعون، وضرب الله رب العالمين لهم معجزة عظيمة جدا لا يماري فيها أحد ولا يشك فيها إنسان. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر، لا نقول أقدامهم ما زالت مبتلة من المعجزة، فإن المعجزة لم يكن فيها ما يبل الأقدام، بل اضرب لهم طريقا في البحر يبسا يبسا، وقاع البحر تمر عليه ألوف بل عشرات الألوف بل ربما أكثر من ذلك، لا ترى الشمس قعرة، قاع البحر ربما مرت عليه مثل هذه الأعصار من غير أن ترى الشمس قعرة. ولكن عندما يريد الله رب العالمين شيئا يقول له كن فيكون. فلما ضرب ربك جلت قدرته لبني إسرائيل مع موسى عليه السلام طريقا في البحر، وأقام الله رب العالمين الماء على حده، فكان الماء قائما هكذا، يمكن أن تمد يدك لو أردت العبور، يمكن أن تمد يدك فتأخذ السمكة تكون هنالك في الماء، ولا ينبثق يعني لا ينخرم ولا ينخرق الماء حتى يغرقك ولا يسيل على طريقك، لأنه طريق ليس يابسا بل هو يبس وهي مبالغة في اليابس. فضرب الله رب العالمين المثال هكذا، ولكن هكذا يكون دائما شأنهم، هم قتلة الأنبياء وهم المكذبون بالرسالات وهم الذين لا يصدقون المعجزات ولو عاصروها وكانوا من أبطالها الذين أجريت المعجزات لأجلهم تحت عين نبيهم صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، كأنها لعبة من لعب الأطفال تعرض في معرض من معارض لعب الأطفال، ويمر الطفل في يد أبيه أو في يد أمه فيأبى إلا أن يتمرغ على الأرض حينا، وأن يصوت حتى يجمع أهل السوق حينا، ويأبى إلا أن يؤتيه أبوه مثل هذه اللعبة، وإلا فإنه لن يبرح المكان أبدا. وإذا ما عنف به أبوه قمصة ما يقمص الحمار. قال النبي المختار صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، قلتم والله والذي نفسي بيده، كما قال بنو إسرائيل لموسى وذكر الآية صلى الله عليه وسلم. إنها السنن، إنها السنن. وأما هذه الأمة فمتميزة باطنا وظاهرا. ما علينا، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عذرهم بجهلهم، لأنهم عندما يطلبون أمرا كهذا فهذا قادح من أكبر القوادح في أصل العقيدة، في أصل المعتقد، في سوائه، في صميمه، في سواد حدقة عينه. ومع ذلك عذرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لجهلهم، ويقول هذا الصحابي الجليل: كنا حدثاء عهد بكفر رضوان الله عليهم أجمعين. نزل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حنين، وأرسل عبد الله بن أبي حضرد الأسلمي فجاء وأخبر، قال: يا رسول الله، إن القوم قد خرجوا بجميع أموالهم وبنسائهم وبذرياتهم، لم يبقوا شيئا خلفهم، وقد جمعوا لك الجموع وأعدوا العدة يا رسول الله. فضحك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: إن الله سيجعل ذلك كله غنيمة لكم إن شاء الله رب العالمين. ومضى، صلى الصبح في اليوم العاشر من شوال سنة 8 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، في فبراير سنة 360 من ميلاد عبد الله ونبيه وكلمته ألقاها إلى مريم وروح من عيسى ابن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح في عاشر شوال، ثم على بركة الله نظم الجيش وجعل الراية في يد علي بن أبي طالب رضوان الله عليه، ثم جعل راية أيضا في يد سعد بن أبي وقاص، وراية في يد عمر رضوان الله عليه. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى الأنصار وجعلهم على أصولهم، فأعطى أسيد بن حضير راية الأوس، والحباب بن المنذر راية الخزرج، وجعل خالد بن الوليد على بني سليم في 1000 من مقاتلتهم، جعلهم طليعة أمامه صلى الله عليه وسلم. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه درعان والخوذة والمغفر، فلا ترى من نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا سواد عينيه وهو في الحديد شاكن صلى الله عليه وسلم، على بغلته الشهباء البيضاء وتسمى دلدل، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يسمي كل شيء. عمامة يقول هذه هي السحاب، حمار هو يعفور، هذه البغلة هي دلدل صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويجعل هذه المشخصات على هذا النحو ليتم التعامل على نحو من أنحاء الحب والود والشفقة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نزل الأصحاب رضوان الله عليهم مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على هذا الوصف: لن نغلب اليوم من قلة. أما مالك بن عوف فجعل الكمائن في المضائق وحول تلافيف الأشجار وفي الدغل وفي الأكمات، وكانت هوازن مشهورة بأنها من الرماة الذين لا يسقط للواحد منهم سهم. وعندنا رواية في الصحيحين أن النصر جاء أولا لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فوقع ما وقع في أحد، انشغلوا بالغنائم فحمل عليهم الرماة فانكسروا شر انكسار. فهذه رواية لا بد من المصير إليها. وأما أصحاب السير فقد أجمعوا على أن الانكسار جاء من الوهلة الأولى. ماذا كان؟ في غبش الصبح بعد أن صلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأصحابه صلاة الصبح، ثم خرج متوكلا على الله للقاء المشركين. النفس في هذا الوقت تكون على نحو من أنحاء الصفاء غير معهود في بقية ساعات اليوم، نفس متصلة بالرب جل وعلا، مشفقة وجلة، وهذا جهاد ماض خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قسم الناس أقساما، وجعل الرايات على النحو الذي مر وصفه، وجعل القبائل أيضا على راياتها، لتكون العصبية للشريعة حاملة على توظيف العصبية للدم والقبيلة من أجل نصرة دين الله رب العالمين. كان المكان منحدرا، فنزلوا. على الرواية التي في الصحيحين مكن الله رب العالمين أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من رقاب القوم فكسروهم فانكشفوا، والغنائم كثيرة. فلما انكشف القوم أخذ أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يجمعون الغنائم، فانشغلوا بالدنيا عن الآخرة، فأتاهم أمر الله الذي يوعدون. فهذه رواية الصحيحين. وأما الرواية الأخرى فإنها تقول إنهم لما دخلوا وفي أثناء هبوطهم وانحدارهم جاءهم مثل رجل جراد. الجراد عندما يهجم على منطقة من المناطق الخضراء يأتي يحجب الشمس، هذه الكتلة تسمى رجل جراد. رجل جراد هذه الكتلة العظيمة المتلاحمة من المستعمرة التي تسير فلا تبقي أخضر ولا يابسة، وإنما تهلك الحرث والضرع. هذه الفلول التي تتأتى جموعا من الجراد يقال لها رجل جراد إذا ما اجتمعت. فجاءهم من النبال من السهام كمثل رجل الجراد، لا يخطئ سهم موضعه ولا يقع سهم إلا في جسد واحد من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. في الحالتين ما الذي كان؟ انكشف القوم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن خرج معه، فولوا مدبرين لا يلوي واحد على واحد، ولم يبق إلا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحوله 7 أو 9 من آل بيته وأصحابه الخلص كأبي بكر وعمر وعلي، ومعهم العباس، وكذلك أبو سفيان بن الحارث ابن عبد المطلب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 9، ومعهم امرأة هي أم سليم بنت ملحان زوج أبي طلحة وأم أنس بن مالك رضوان الله عليهم جميعا، وكانت حاملا في عبد الله بن أبي طلحة على مشارف الوضع، وكانت على الجمل فخافت أن ينفر، فجمعت خطامه إلى نطاقها حتى كانت رأس الجمل قريبة منها تخشى النفار حتى لا يلقيها أرضا، وهي تحمل خنجرا. فلقيها أبو طلحة ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد، فقال: ما هذا الذي في يدك يا أم سليم؟ فقالت: هذا خنجر، إذا تعرض لي واحد من الكفار بعجت بطنه. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وأقبل زوجها أبو طلحة على النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، ألا تسمع ما تقول الرميصاء بنت ملحان يا رسول الله؟ الرميصاء تصغير الرمصاء، والرمصاء من الرمص، وهو ذلك الأذى الذي يكون في العين مما تعلمون. فيقول أبو طلحة مستنكرا عليها هذا الذي تقول، وهي حامل متم وهي امرأة، يقول: يا رسول الله، ألا تسمع يا رسول الله ما تقول الرميصاء بنت ملحان رضوان الله عليه؟ 9 على أعلى تقدير حول النبي البشير النذير صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبقية القوم ولوا الأدبار. يقال لهذا الموقف الدفعة الحيوانية، والدفعة الحيوانية بالانكسار الأولي لا يدل على ضعف في الإيمان. ما الدفعة الحيوانية؟ دفعة اللحم والدم، دفعة الغريزة، وحب البقاء بحب الحياة. لما رأى موسى عليه السلام العصا وكانت في يده فألقاها، فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقل، لم ينظر خلفه صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. فهل في هذا انتقاص؟ حاشا لله، وإنما هي الدفعة الحيوانية، خوف جبلي غريزي لا شيء فيه، وخوف عقدي قلبي فيه كل شيء، وأما الأول فلا شيء فيه. هؤلاء دخلوا في غبش الصبح وفي هدأة الفجر ولا يدرون بالكمائن، فوقعت الكمائن بالملحمة، فما هو إلا أن ولوا الأدبار. وأما الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيقول البراء: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يول. طبعا لم ينهزم قط صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في سلاحه على بغلته، العباس يأخذ بزمانها أو عن يمينها، وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب على تفرها، يعني على سير البغلة الخلفي يمسك بها، والعباس يكف بغلة الرسول صلى الله عليه وسلم، والنبي يدفعها إذ يحفزها برجليه يضرب كبدها من أجل أن يلقي بها في وجوه القوم من الأعداء المشركين. وأما أبو سفيان بن الحارث فعن شماله في رواية أو من ورائه يمسك بسير البغلة الخلفي بثفرها من أجل أن يكفها مع العباس رضوان الله عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إلى أين أيها القوم؟ أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، أنا محمد بن عبد الله. ويلقي ببغلته في وجه النار. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مكانه ذلك يقول لبعض أصحابه: انظر لي كم تبقى معنا من القوم. قال: فالتفت على استحياء فقلت: يا رسول الله، معنا 100 من المسلمين من 12,000، وأما الباقون فالدفعة الحيوانية الأولى ولوا بها الأدبار رضوان الله عليه. وأما هؤلاء الذين بقوا مع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنهم كانوا يفدونه بأرواحهم ومهجهم وما ملكت أيمانهم. جاء رجل كان له ثأر عند المسلمين، إذ مات أبوه في أحد، شيبة ابن عثمان ابن أبي طلحة، خرج مع القوم مع النبي صلى الله عليه وسلم أول الأمر، وفي نفسه: أني لو انتهست من النبي فرصة، لو انتهست من محمد فرصة، لألحمنه بالسيف أو لأجعلن الربح بين كتفيه حتى أدرك بثأر أبي. فخرج بهذه النية. لما انكسر القوم عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء فكان خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد الفرصة، قال: الآن سنحت. أخذ سيفه أو رمحه وأراد أن يأتي النبي عن يمين، فإذا العباس قال عمه ولا يخذله، فقال: آت النبي صلى الله عليه وسلم، آت محمدا عن شماله. فإذا أبو سفيان بن الحارث قال: ابن عمه ولن يخذله. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما كان أبو سفيان بن الحارث ابن عمه هنالك من خلفه، لما كان هنالك التفت النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من هناك؟ فقال: ابن أمك يا رسول الله. قال: ابن أمك؟ قال: من؟ فقال: أبو سفيان بن الحارث ابن عمك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الموقع على هذا النحو تظن كم قتل فيها من المسلمين شهيدا؟ 4 من أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، منهم أيمن ابن عبيد ابن أم أيمن، وكان حول النبي صلى الله عليه وسلم مع أخيه لأمه أسامة ابن زيد ابن حارثة رضي الله عنهم جميعا. جاء شيبة خلف النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مؤيد بالوحي، والموقف عصيب جدا جدا. النبي صلى الله عليه وسلم لا ينهزم أبدا، والموقف في غاية الصعوبة والعسر، ويأتي هذا ليزيد الطين بلة. فجاء شيبة من خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر الفرصة فسنحت له من خلف، وقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لما أراد أن ينتهز الفرصة فمنع الله رب العالمين نبيه يا شيب أو يا شيبة على نية الإضافة أو عدمها ترخيما، يقول يا شيبة يا شيبة أدن مني، لأنه لما أراد أن يلحم النبي صلى الله عليه وسلم بالسيف من خلف رأى شواظا من نار كادت تمتحشه، فرجع موليا يجعل يده على عينيه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا شيب أدن مني، فدنا من النبي صلى الله عليه وسلم حتى وضع النبي يده على قلبه على صدره وقال اللهم انصره على شيطانه. قال فوالله ما رفعت عيني إلا وهو أحب إلي من لحمي ودمي ومن كل شيء، ووالله لأن أفديه بروحي وما ملكت يميني أحب إلي من كل شيء صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تقدم فقاتل، تقدم يا شيبة فقاتل، فتقدم فقاتل رضوان الله عليه. النبي صلى الله عليه وسلم على البغلة في هذا الموقف العصيب، أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، قال يا عباس، قال لبيك رسول الله. وكان العباس صيتا، صيتا يعني جهير الصوت جدا. ذكر الحازمي أن العباس كان يقف على جبل سلع فينادي، يقف على جبل سلع فينادي عماله ورقيقه بمكان يقال له الغابة على مبعدة 8 أميال من سلع، فيناديهم فيسمعونه. الميل 848,000 من الأمطار، على بعد 8 أميال يقف العباس على جبل سلع وينادي غلمانه في مكان يقال له الغابة فيسمعونه ويستجيبون للنداء. فقال له يا عباس نادي أصحاب السمرة أصحاب ضيعة الرضوان. فوقف العباس ينادي في هذا الموقف يا أصحاب الشجرة يا أصحاب السمرة يا أصحاب سورة البقرة يا أنصار الله يا للمهاجرين. يقول والله ما هو إلا أن ناديت حقا عطفوا علي كما تنعطف البقر على أبنائها، وعادوا إلى النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وولى الخوف الغريزي وجاء الإيمان العقيدي الكامل في قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نزل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأخذ قبضة من تراب فجعلها في وجوه القوم، قال شاهت الوجوه فوالله ما بقي منهم رجل إلا ودخل التراب في عينيه مصيبا إياه بمثل الرمد، ووالله ما هي إلا برهة حتى ركب المسلمون أكتافهم وحتى انهزموا وولوا مدبرين. انقسموا في الانهزام 3 أقسام، قوم ذهبوا إلى واد يقال له أوطاس، وقوم ذهبوا إلى موضع يقال له نخلة، وبقيتهم ومعهم قائدهم وجمهورهم ذهبوا إلى حصن الطائف. وقسم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الناس، فأتبع الذين ذهبوا إلى أوطاس من قاتلهم حتى قتلهم، وأما نخلة فجعل على الذين ذهبوا إلى من ذهب إليها من المنهزمين أبا عامر الأشعري رضوان الله عليه في جند معه. فلما كان هنالك قتل دريد بن الصمة، قتل دريد بأرض نخلة مع المنهزمين الذين فروا من لقاء النبي صلى الله عليه وسلم في حنين، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذهب بنفسه إلى الطائف، مر على حصن لمالك بن عوف فهدمه، ونزل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الطائف. ولكن قبل الذهاب إلى الطائف وقع أمر الغنائم، كانت الغنائم كثيرة جدا، 6,000 من النساء والذرية، 6,000 من النساء والذرية، 24,000 من الإبل، 40,000 من الغنم، 4,000 أوقية من الفضة. هذه الغنائم التي أعطاها الله رب العالمين نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. قال اجعلوا هذه في الجعرانة أو في الجعرانة، هاتان قراءتان لهذا اللفظ في الجعرانة أو في الجعرانة. فجعل السبية وجعل الأغنام والإبل والفضة هنالك في هذا الموضع، ولم يلتفت إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وذهب إلى حصار الطائف. الرواية التي في مسلم فيها أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حاصر الطائف 40 يوما، وهي التي ينبغي أن تعتمد. كان الحصن مجهزا لا يستطيع الإنسان أن ينفذ إليه أبدا، والمؤونة التي كانت هنالك كانت تكفي سنة، والقوم من الرماة ومعهم من كان هنالك من المنهزمين من فلول هوازن وبقايا العرب وثقيف أيضا، وهم من أحدق الرماة، وعندهم قسيهم وعندهم رماحهم وسهامهم، وهم يشرفون على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يملك الأصحاب اقترابا من الحصن. نزل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بجوار حصن الطائف وحاصره. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون هم الذين وضعوا فكرة المدفع الحديد، والرسوم التي كانت عندنا عند المسلمين قبل الانكسار الذي وقع بالأندلس، الرسوم هي التي نفذت من بعد، فكان عليها أساس المدفع الحديد. ومن أيام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان ذلك الأمر، فاللهم صل وسلم وبارك عليه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد، إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما حاصر القوم في الطائف جاء الأصحاب رضوان الله عليهم بالمنجنيق، وهو شبه المدفع، آلة يخرج منها الحجر مدفوعا بقوة حتى يصيب الحصن، فإذا أصاب الحصن صنع في أسواره فجوة، فيأتي الأصحاب رضوان الله عليهم بعد ذلك بالدبابة، وليست كالدبابة في العصر الحديث، ولكنها كانت مصنعة من الخشب، يكونون بداخلها ثم يضربون بها وهم في داخلها الأسوار حتى ينقبوها، فأخذوا ينقبون صور الحصن حتى دخل بعضهم في الجدار، فصب عليهم من هنالك من ثقيف ومن كان معهم من المنهزمين الحديد المحمى، فأصابوا منهم مقتلة، وخرج الأصحاب رضوان الله عليهم من الدبابة، خرجوا منها فأصابتهم الرماح، وأراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يستشير. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يريد أن يأتي الله رب العالمين بالثقيف من غير ما حرب، وترى أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقسم الغنائم رجاء أن تأتي هوازن فيرد عليها ما أخذ منها إذا جاءت مسلمة، ولكنها لم تأتي، وجاء حصار الطائف وشغل الرسول صلى الله عليه وسلم وقد أمر بإمساك الغنائم على حالها في الجعرانة، فكانت هنالك في ذلك الموضع. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استشار، فقال له المستشار: يا رسول الله، إنما هم ثعلب في جحر، إن وقفت عليه أخذته، وإن تركته لا يضرك، إنما هم، أي هؤلاء الذين تحصنوا في الحصن، إنما هم ثعلب في جحر. والرسول صلى الله عليه وسلم يتبع معهم سياسة غريبة جدا، أمر لما تحصنوا في الحصن وعندهم الزاد يكفي سنة، أمر بقطع الأعناب وحرقها. فلما أخذ الأصحاب يفعلون ذلك أخذ المحاصرون يناشدون الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبقي عليهم زروعهم وثمارهم. قالوا اتركها لله والرحم يا محمد صلى الله عليه وسلم. قال قد تركتها لله ثم للرحم صلى الله عليه وسلم، ولم يقترب منها أحد بعد. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجد الجراحة تزداد في إخوانه من الأصحاب والأمر لا يستأهل، فاستشار، فقال له المستشار يا رسول الله ثعلب في جحر، إن أقمت عليه أخذته وإن تركته لا يضرك. فقال أذنوا في الناس أنا سنعود من غد. فقال الأصحاب كيف نعود ولا نفتح الحصن، كيف نعود وشق ذلك عليه. فقال إذا تجهزوا للحرب غدا. فتجهزوا للحرب فأصابتهم جراحة. فقال تجهزوا للرحيل غدا فسروا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. عاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الجعرانة مرة أخرى فيها الغنائم، فأقام فيها 14 يوما يستأني على هوازن أن تأتي مسلمة فيرد عليها السب والأنعام والمال، فلم يأته أحد. فقسم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأقسام، وبدأ بصنف كان من البشر وما زال يقاد من بطنه. هناك صنف من البشر يقاد من معدته لا من عقله ولا من روحه. أعطى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم المؤلفة قلوبهم. عندما وقعت الكسرة في بدء الأمر لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، قال أبو سفيان وكان حديث عهد بإيمان، قال لا تنتهي هزيمتهم اليوم دون البحر. يقول أصحاب السير ويثبت ذلك ابن القيم رحمة الله عليه، يقول وكانت الأزلام ما زالت معه. وأما أخو صفوان بن أمية لأمه فإنه قال ألا بطل السحر اليوم، بطل السحر اليوم. فقال له صفوان فض الله فات، والله لأن يربني رجل من قريش أحب إلي من أن يربني رجل من هوازن. انظر إلى هذه، لأن يربني ما زال على كفر، يقول لأن يربني يعني لأن يكون علي سيدا، لأن يكون لي ربا يعني سيدا، لأن يربني رجل من قريش أحب إلي من أن يربني رجل من هوازن. يقول أنا مع أن محمدا قتل أبي، ومع أني لا أحبه إلى تلك اللحظة، مع أني لا أتمنى أن يكون منتصرا انتصارا مطلقا، إلا أني لا أقبل أن يربني ويكون سيدا علي رجل من هوازن في مقابل محمد وهو من قريش. حتى في منطق الكفر تقوم الأمور على منطق معقول أحيانا، ومع ذلك لا تجد مثل هذا المنطق المعقول يقوم عند فصائل تتناحر على لا شيء. لأن يربني رجل من قريش أحب إلي من أن يربني رجل من هوازن. اللهم صل وسلم وبارك عليه. النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أبا سفيان 100 من الإبل و40 أوقية من الفضة. فقال يا رسول الله وابن يزيد فأعطاه مثله، قال وابن معاوية فأعطاه مثله صلى الله عليه وسلم، أعطى حكيم بن حزام 100 فطلب مثلها فأعطاه مثله، أعطى صفوان بن أمية 100 فمئة فمئة، وأعطى أقواما 50 50 وأقواما 40 40، حتى قال الناس إن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر صلى الله عليه وسلم. لا تجود صفوان كان يقول ذلك بعد أن شرح الله صدره للإسلام، كان يقول إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حال عطائه، والله لا تجود نفس بهذا إلا أن تكون نفس نبي، والله إنه لمرسل من لدن رب العالم. أعطى النبي صلى الله عليه وسلم هذه العطايا العظيمة، ثم قسم ما بقي ونقل الأصحاب رضوان الله عليهم. فوقع في يد كل منهم من الذين كانوا راجلين 4 من الإبل، انظر 4 من الإبل في مقابل ربما 400 للذين كانوا يتفرجون. وأما الأنصار، وانظر إلى هذا وتأمله جيدا، الأنصار الذين ناداهم العباس بلسان الرسول المختار صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا للأنصار، يا للخزرج، فاستقامت فيهم الدعوة آخرة، وهم الذين أتوا بسيوفهم ورماحهم وسهامهم فكانوا حول النبي صلى الله عليه وسلم يتعرضون للمخاطر والقتل، لم يعطيهم النبي شيئا، يعطي الذين كانوا على شركه، ويعطي النبي صلى الله عليه وسلم المؤلفة قلوبهم، ولم يتمكن الإيمان من قلوبهم بعد هذه العطايا العظيمة، ويبسط اليد هذا البسط الجزيل في أمثال هؤلاء ولا يعطي الأنصار شيئا، فوجدوا على النبي في أنفسهم. جاءهم أمر كالدفعة الحيوانية التي مرت بالغريزة الإنسانية، قالوا إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعطى قومه وأعطى من كان هنالك من قريش وتركنا. فذهب سعد بن عبادة رضوان الله عليه بهذه القالة، بهذا الكلام، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، إن قومي من الأنصار قد وجدوا عليك شيئا في أنفسهم. قالوا: أعطى نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قومه وقريشا والصناديد ولم يعطنا شيئا، فوجدوا عليك في أنفسهم، يعني غضبوا بعض الغضب. قال: وأنت ما تقول؟ انظر إلى حلمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، انظر إلى قيادته لأزمة القلوب وهي جميعا بين أصابعه، يأتي بهذا القلب بزمامه ليقيمه على النهج صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنت ما تقول يا سعد؟ سعد محب الصدق، قال: وهل أنا إلا رجل من قومي يا رسول الله؟ قال: إذن فاجمعهم لي. فذهب فجمعهم في حظيرة كانت هنالك، فجاء قوم من المهاجرين ليدخلوا فأجازهم، وأتى آخرون فمنعهم. ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، قد جمعت لك القوم، فأتهم. جاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل عليهم الحظيرة وهم هنالك، مشيخة الأنصار الذين نصروا الله ورسوله، والذين بذلوا وضحوا، والذين جعلوا أرضهم وأموالهم تحت أمر دينهم ونبيهم صلى الله عليه وسلم لا يبخلون بشيء. دخل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت الموازنة، قال: يا معشر الأنصار، ما قالة بلغتني عنكم وموجدة وجدتموها علي في صدوركم؟ قال: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: أجيبوني يا معشر الأنصار. فلم يجيبوا بشيء. قال: ألم تكونوا ضلالا؟ لا إله إلا الله في هذا الموطن، ولكنه يدري من يخاطب، هذا موطن هم فيه أصحاب حق ظاهر، فيجعل هو صلى الله عليه وسلم الحق دائرا عليه، ويظهر لهم أنه هو صاحب الحق، وهو كذلك صلى الله عليه وسلم. في سياسة القلوب تتشعب الأقوام والأمم إلى أمم وشعوب، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبو عذرتها صلى الله عليه وسلم. يقول: ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي؟ ألم تكونوا أعداء فألف الله بين قلوبكم؟ ألم تكونوا عالة فأغناكم الله؟ في كل ذلك يقولون: لله الفضل والمنة ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قال: يا معشر الأنصار، لما لا تجيبونني؟ فقالوا: بماذا نجيبك يا رسول الله؟ قال: أما إنكم لو شئتم لقلتم فلا صدقتم ولا صدقتم، لو شئتم لقلتم: أتيتنا طريضا فآويناك، وأتيتنا شريدا فواسيناك، وأتيتنا عائلا فأعطيناك، وأتيتنا مطرودا فنصرناك. يا معشر الأنصار، أوجدتم علي في لعاعة؟ اللعاعة بقية الشيء، بقية الشيء مما لا قيمة له. أوجدتم علي في أنفسكم في لعاعة من أمر الدنيا؟ جعلتها في أيدي أقوام لأتألف قلوبهم على الإيمان ووكلتكم إلى إيمانكم. هذه قاعدة، يعني يمكن أن تكون صاحب حال مع الله بقدم راسخ في البذل والعطاء مقبلا على سيدك، ولا يتأتى لك إلا ما يضرك ظاهرا، بلاء نازل متلاحق بمرض وفقد حبيب وذهاب مال وتشريد وغير ذلك، ولك عند الله مقام فلا تأس. يقول ووكلتكم، لا شيء من أمر الدنيا، ووكلتكم إلى إيمانكم. ثم قال يا معشر الأنصار ألا ترضون، وجعل الموازنة قائمة. واجعل نفسك الآن في مكان رجل من الأنصار رضوان الله عليه، ألا ترضون أن يعود الناس إلى رحالهم بالشاة والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ ألا إن الأنصار شعار، الشعار الذي يلي البدن، ألا إن الأنصار شعار والناس دثار، الدثار الذي يكون فوق الشعار يعني الثياب الخارجية. ألا إن الأنصار شعار والناس دثار، اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. أما إنه لولا الهجرة، لولا، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، أما إنه لولا الهجرة لوددت أن أكون رجلا من الأنصار. ألا ترضون أن يعود الناس إلى رحالهم بالشاة والبعير وتعودون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ قالوا رضينا برسول الله قسما وحظا. وهل بعد هذا من نصيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قسم السبي وقسم الأموال والغنائم وجاءت هوازن، ربط الله على قلوبهم فلم يأتوا إلا بعد التقسيم، وقالوا يا رسول الله جئنا مسلمين، قال وماذا أصنع لكم، ولكن أخيركم بين أمرين، أيهما أحب إليكم، الذرية والنساء أم الأموال؟ يعني نرد عليكم واحدا، لأن معي هؤلاء وهم يريدون من هذه الغنائم، فماذا أصنع وقد استأنيت عليكم هذه المدة المتطاولة فلم يأتي منكم أحد؟ فقالوا أما إذ كان الأمر كذلك فلا نعدل بالشرف شيئا، نريد الذرية ونريد النساء. قال فإذا ما صلينا الصبح فليأتني آتيكم. وقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرد ورغب الناس في الرد طائعين مختارين، حتى إنه قال من لم تطيب هذه المسألة عنده ولم تطب نفسه بالرد فله بكل رأس 6 رؤوس من أول غنيمة يغنمها المسلمون بعد. فردوا طيبة نفوسهم رضوان الله عليهم أجمعين. وجاء الوفاء على أصله، فظهر في ملمح من الملامح في هذه الغزوة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لقيه في معسكر الأعداء بنو سعد بن بكر، وهم الذين استرضع فيهم رسول الله. وكان في هؤلاء في بني سعد الذين استرضع فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الشيماء بنت الحارث السعدية أخت رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاع. فلما حملوا عليهم أي الأصحاب قالت أما والله إني لأخت صاحبكم من الرضاع، فلم يصدقوها، فقالت بلى والله وإن لي عنده العلامة. فحملوها إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما كانت عنده قالت يا رسول الله أنا أختك من الرضاع، أنا الشيماء. فقال وما علامة ذلك؟ قالت عضة عضضتنيها إذ كنت مسترضعا عندنا. فتذكر يا رسول الله، فتذكر رسول الله، يعني كان يداعبها، أخته من الرضاع رضوان الله عليها كان يداعبها. فلما تذكر قام قائما صلى الله عليه وسلم وبسط لها الرداء وأجلسها وأكرم وفادتها، قال إن أردت أن تظلي عندنا فعلى العين والرأس، وإن أردت أن تعودي نفلتك وأكرمتك وأعدتك. قالت أعود يا رسول الله، وأسلمت وحسن إسلامها رضوان الله عليه. تأمل في مسيرة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم مشفقا وجلا، وحاول أن تقيس أمرا على أمر، وحاول أن تقيس خطوا على خطو، والزم غرزة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وهناك سؤال إن شاء الله نسأل الله الإعانة عليه والإجابة عليه يسيرة إن شاء الله. السؤال هو: هل للمرأة أن تزور القبور أو ليس لها؟ علماء الحجاز صاروا إلى تصحيح لفظتي لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. زائرات، صححوا زائرات القبور، فزائرة القبور تصدق على التي تزور ولو مرة واحدة. لما ذهبوا إلى تصحيح هذا النص وأخذوا به إلى جملة شواهد من المفاسد التي تقع من النساء عند زيارة المقابر، مما يصل أحيانا إلى حد الشرك والكفر بالله العظيم، لما وصلوا إلى هذه القناعة على حسب النص والدليل منعوا زيارة النساء للقبور، حتى إنك تكون في البقيع بجوار مسجد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا يسمح لامرأة أن تصعد السلم لكي تزور القبور، بل في الساحة هنالك ما بين البقيع وبين مسجد البشير النذير صلى الله عليه وسلم. العلماء من المحدثين الكملة صاروا إلى غير ذلك، فقالوا: بل النص الذي ضعف فيه لفظة سوى هذه، النص المضاعف إنما هو هذا والثابت، يعني هم صححوا زائرات، وأما الآخرون فضعفوا زائرات وصححوا زوارات. لعن الله زوارات، وهي صيغة مبالغة، يعني التي كل حين تزور، هي التي كل فترة قصيرة تزور القبور، فالتي تعتاد أن تزور هكذا على سبيل التكرار والمداومة من غير ما فاصل زمني يطول، هي التي تدخل في زوارات القبور. فالذين ذهبوا إلى هذا النص أباحوا الزيارة، غير أن الزيارة زيارة القبر من المرأة مع أنها جائزة كما ترى، بل ذهب بعض أهل العلم رحمة الله عليهم كما ذهب الشيخ الإمام رحمة الله عليه في أحكام الجنائز إلى أن زيارة المرأة للقبر مراغب فيها وهي مستحبة متى أتت ببقية الشروط. قال: وهي داخلة في عموم النص بالإباحة من بعد المنع، كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. قال: بل إن النساء وهم داخلون عموما في قوله صلى الله عليه وسلم فزوروها، قال: إن النساء يحتجن إلى الزيارة برقة القبور وتذكر الآخرة أكثر مما يحتاج الرجل، ولكن بشرط أن تذهب لا متبرجة ولا متبدلة ولا مخالطة للرجال ولا نائحة ولا صائحة ولا معولة ولا غير ذلك من الأمور، والأحوط أنها لو بقيت في دارها من غير أن تخرج إلى زيارة قبر أحبائها فدعت لهم وتظل في المنع حتى لا تقع في المحظور، وهو جائز. وبعض أهل العلم كما قال الشيخ الإمام يذهب إلى الاستحباب للمرأة، مع ذلك فإن المفاسد المحيطة لا تذهب بها إلى المنع، لأن هذا أمر لا يكون مع ثبوت النص بالجواز أبدا، لا يمنع أحد مثل هذا. وأنت خبير بأن من منع من بني عبد الله بن عمر منعا نظريا المرأة من الخروج إلى المسجد وقد أباح لها الرسول صلى الله عليه وسلم أن تخرج إلى المسجد للصلاة وسماع العلم والذكر، لو أنه منع ولو منعا نظريا يتأتى دفع شديد مثل عبد الله بن عمر، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حدثت بعده حوادث وكانت بعده كوائن، حتى إن عائشة رضوان الله عليها تقول: لو علم النبي، لو رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أحدثته النساء بعده صلى الله عليه وسلم، لو رأى ذلك لمنعهن المساجد. هذا كلامها باجتهادها رضوان الله عليه، ولكن النص على حاله لا تمنع إماء الله مساجد الله، حتى ولو وقعت المخالفات التي تقع من المخالفة، إنما ترتكب إثما وتحتقب وزرا،